بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الحديث عن المبنيات في كلام العرب. هذا الحديث المنهجي الذي فصل فيه الإمام ابن هشام رحمه الله، وقال: أتيت بتقسيم لم أسبق إليه. في الحديث عن المبني على الفتح مر معنا الفعل الماضي إذا لم يتصل به شيء. قال ابن هشام: الفعل الماضي المجرد ككلمة آمن مبني على الفتح. الثاني: الفعل المضارع إذا باشرته نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. الآن المتابعة لهذه المبنيات. قال: والنوع الثالث ما ركب تركيب المزج من الأعداد، وهو الأحد عشر والإحدى عشرة، الشين ساكنة، وهو الأحد عشر والإحدى عشرة إلى التسعة عشر والتسعة عشرة. تقول: جاءني أحد عشر، ورأيت أحد عشر، ومررت بأحد عشر، ببناء الجزئين على الفتح. إذن أمامي تركيب، هذا التركيب فيه نوع من الاختصار، لذلك جاء البناء. وقلت لكم: ما أصل كلمة أحد عشر؟ ستقولون: في الحساب أحد وعشرة، أحد وعشرة. الآن هل قال العربي أحد وعشرة؟ ماذا فعل العربي؟ حذف الواو. ماذا اقتضى منا؟ اقتضاء حذف الواو العاطفة اقتضى بناء العددين، هذا السبب. إذن ما السبب في بناء العدد؟ هو حذف الواو العاطفة، والتركيب جاء للاختصار. هذا تعليل علماء النحو. إذن قال: ما ركب تركيب المزج من الأعداد، وهو كأن سائل يسأل كل الأعداد؟ قال: لا، الأعداد المحصورة بين أحد عشر وتسعة عشر. قال: وهو الأحد عشر والإحدى عشرة إلى التسعة عشر والتسعة عشرة. تقول: أتى بأمثلة ليبين أن هذا التركيب العددي أينما وجدناه صيغته لا تتخلى. التركيب العددي أينما وجدناه صيغته لا تتغير. أتى بالمثال الأول: جاءني أحد عشر طالبا. الآن جاءني بحاجة إلى فاعل، العدد هو الفاعل، أحد عشر هذا العدد هو الفاعل، أما صيغته؟ قال: مبني على فتح الجزئين. رأيت أحد عشر، في القرآن الكريم ستور معنا: إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا. رأيت بحاجة إلى مفعول به، أحد عشر هذا العدد مبني على فتح الجزئين مفعول به. مررت بأحد عشر، الباء حرف جر، العدد أحد عشر مبني على فتح الجزئين بمحل جر بحرف الجر. هنا قال: ببناء الجزئين على الفتح. وكذلك القول في البواقي. ما مقصوده في البواقي؟ الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. استثنى كلمة اثني، قال: إلا اثني عشر واثنتي عشرة فإن الجزء الأول منهما معرب إعراب المثنى بالألف وبالياء جرا ونصبا. القرآن: فانفجرت منه نتا عشرة عينا. نتا هنا فاعل. إذن حين استثنى كلمة اثني، اثني هذا مبني، عشرة جزء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والنوع الرابع ما ركب تركيب المزج من الظروف زمانية كانت أو مكانية. أيضا العربي كما لجأ إلى الاختصار في حديثه عن العذاب، لجأ إلى الاختصار في حديثه عن الظروف، ظروف الزمان وظروف المكان. قال: مثال ما ركب من ظروف الزمان قولك فلان يأتينا صباح مساء. أين الاختصار؟ أين الاختصار؟ إذن لدينا دلالة على أنه يأتينا دائما، الدلالة على أنه يأتينا في كل صباح وفي كل مساء. فرق كبير بين أن نقول فلان يأتينا دائما وفي كل صباح ومساء، وبين أن يقول فلان يأتينا صباح مساء صباح مساء. العبارة في غاية الخفة، من هنا جاء البناء، ما قال صباحا ومساء، قال والأصل صباحا ومساء. لو جاء الأصل ما عندنا أي سؤال، لو جاءت العبارة على الأصل ما عندنا أي سؤال. أي في كل صباح ومساء، فحذف العاطف. إذن ما الذي سبب البناء؟ حذف العاطف. فحذف العاطف وركب، أو فحذف المتكلم، فحذف العاطف وركب الظرفين. لما؟ قصدا للتخفيف. معظم تعليلات علماء النحو توجهت نحو التخفيف، معظم توجيهات وتعليلات علماء النحو والصرف توجهت نحو التخفيف، تخفيف في العبارات والتراكيب، نعم، التخفيف في الألفاظ الصرفية، نعم. قال وركب الظرفين قصدا للتخفيف تركيب خمسة عشر، يعني كيف ركبنا العذاب وأصله خمسة وعشرة. أتى بمثال، أتى بشاهد وكأنه لم يجد شاهدا من القرآن، دعم بشاهد من الشعر. قال الشاعر: ومن لا يصرف الواشين عنه صباح مساء يبغوه خبالا. هذا البيت من البحر الوافر. ومن لا يصرف الواشين عنه صباح مساء يبغوه خبالا. أين الشاهد؟ صباح مساء. هذا التركيب مبني على الفتح بمحل نصب على الظرفية الزمانية. مر معنا كثيرا الشواهد التي بدأت بمن الشرطية، وأظن ترسخ لديكم إعراب من الشرطية، وخاصة حين ذكرت لكم أن الإمام ابن هشام خصص كتابا صغيرا أو رسالة سماها المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية، المباحث المرضية، المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية. مختصر الكلام، إذا جاءت من مبتدأ أين الخبر؟ الإعراب الأول أو الاحتمال الأول فعل الشرط، وهو الأولى والأرجح. ثانيا جواب الشرط. ثالثا مجموع فعل الشرط والجواب. الأول هو الأولى. إذا ماذا قال الشاعر هنا؟ وكأنه يعطينا حكمة في الحياة. هذا الواشي الذي يأتيني بخبر فيه إفساد لما بيني وبين من أحبه. الواشي السنين راح يطلع لي دارة على الأستاذ صار شان ده يصير شوي زي بس خلينا تفصل من عندهم شو قصة الكهرباء شغلين الوالدي كانوا خير هذا غير خط هذا يعني غير خط هذا اللي عندنا هذول تفصل كهرباء رحت لعندهم قلت له ابو وليد ان شاء الله هذول ما نسمع ولا عندك انت السماء قبل شوي سيدنا محل ما اول قطعنا في هذا البيت مجموعة فوائد الفائدة الأولى في درسنا صباح مساء هذا الظرف المركب مبني على الفتح مر معنا كثيرا أن من الشرطية إذا جاءت مبتدأ ففي الخبر أحوال أن يكون فعل الشرط هو الخبر أو الجواب هو الخبر أو مجموع فعل الشرط والجواب معا أتى بكلمة الواشين الواشين جمع واشين من هم الواشين الكذبة الذين يمشون بالفساد بين المحب ومن يحب يضعون له الأخبار الملفقة قال يبغوه إذن كلمة من أين عملها أين عمل الشرط في من لا يصرف لا نافية يصرف مضارع مجزوم بمن علامة جزمه السكون وحرك بالكسر للتخلص من تقاء الساكنين والفاعل هو يصرف من يصرف الواشين مفعوله منصوب على فصله الياء عنه جار ومجزوم تعلقان بكلمة يصرف وكلمة عن أول معنى لها المجاوزة أهم معنى لكلمة عن المجاوزة صرفه عن يبغوه جواب الشرط مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والها ضمير متصل مبني على الضم محل نصب مفعول به أول خبال مفعول به ثاني كلمة الخبال بمعنى الفساد الفساد وردت في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ما شأنهم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم قال سيبين لنا استعمالا آخر درسنا انتهى بكلمة صباح مساء مبني على الفتح قال ولو أضفت فقلت صباح مساء صباح مساء لجاز هذا تركيب آخر انتهى البناء أي صباحا ذا مساء يعني هذا الصباح مرتبط بعده بمساء أي صباحا ذا مساء فلذلك أضفته إليه لما بينهما من المناسبة كل صباح يعقبه مساء قال وإن كان الصباح والمساء لا يجتمعان هذا منطق قال ونظيره في الإضافة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قبل الآية حديث عن الساعة قيام الساعة كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ضحاها ما أسرار ضحاها قال ونظيره في الإضافة إضافة صباح مساء قوله تعالى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فأضيف الضحى إلى ضمير العشية لماذا؟ هذه الضحوة يعقبها أو هذه العشية ترتبط بضحى يأتيها بعدها تماما قال فأضيف الضحى إلى ضمير العشية، هذا أولا. وقيل الأصل أو ضحى يومها، ضحى يوم هذه العشية، ثم حذف المضاف. قال ولا حاجة إلى هذا، يعني يريد ارتباط العشية بالضحى وما شابه ذلك. وتقول فلان يأتينا يوم يوم، لو ما عندي يوم يوم قال يوما فيوما، لاحظوا الفاء، ألا تفيد التعقيب؟ الفاء تفيد التعقيب، فاء عطف وتعقيب. فلان يأتينا يوم يوم، أي يوما فيوما. يوم يوم ظرفان مبنيان على الفتح، أي كل يوم باستمرار دائما. دعم بشاهد من الشعر، قال الشاعر آتني الرزق يوم يوم، فأجمل طلبا وابغي للقيامة زادا. كم فائدة في هذا البيت؟ في درسنا الشاهد في كلمة يوم يوم، يعني يا أيها الإنسان إياك أن تهتم بالرزق خاصة. لماذا؟ رزقك يأتيك، العوام يقولون يوميا، كلمة يوميا ماذا قال الشاعر؟ آتني الرزق يوم يوم، يوم يوم، فأجمل طلبا وابغي للقيامة زادا. أجمل كلام يا أيها الأكارم في النحو، في تركيب البيت، في بلاغته، في حديثه عن سلوك وتربية وعقيدة. ما رأيكم؟ هذه شواهد ابن هشام، النحو، التركيب البلاغي سنشرحه، مكارم أخلاق، سلوك، تربية، عقيدة، هذا المعنى ألم نجده في القرآن الكريم؟ ألم نجده في الحديث النبوي الشريف؟ أتاني الروح الأمين فألقى في روعي قلبي وخاطري ونفسي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. العبارة واضحة أم لا؟ كلمة الحديث النبوي الشريف، كلمة المصطفى، فأجملوا. ماذا قال؟ آتني الرزق. ما البلاغة الأولى في هذا التعبير؟ تقديم الخبر. أصل الكلام الرزق آت إليك يا بني آدم يوميا يوم يوم، فلا تهتم. آتني الرزق، آت اسم فاعل من أتى، اسم فاعل في الإعراب خبر مقدم، الرزق مبتدأ مؤخر. متى؟ لاحظوا أنسب إعراب لطالب مبتدئ، أنسب إعراب لطالب مبتدئ يريد أن يعرف الظروف أن يقول متى، ظرف الزمان. يريد أن يعرف الظروف المكانية ماذا يضع، أين. يريد أن يعرف الحال كيف، هذه أسئلة بسيطة. فأجمل، الفاء للاستئناف، لا نقول للعطف، لا يعطف الإنشاء على الخبر، هذا معهود علماء النحو. فأجمل طلبا، طلبا مفعول به، وابغي للقيامة زادا. لاحظوا العطف بين كلمة أجمل وابغي، أمر على أمر في غاية التوافق. نعم، وابغي للقيامة زادا. لو كان معنا الإمام أبو الفتح عثمان بن جني سيبين لنا أن هذا البيت لو قدمنا وأخرنا فيه لصح. ما المراد قدمنا وأخرنا؟ قال لو قلنا أيها الإنسان أجمل في الطلب، أيها الإنسان أجمل في الطلب، لما؟ لأن الرزق آت يوما يوما أو يوم يوم. ما رأيكم؟ هذا كلام ابن جني. قدمنا المسبب أخذنا السبب، هذا كلام. ومثال ما ركب من ظروف المكان، عن هذه الشواهد التي مرت معنا للزمان، قال ومثال ما ركب من ظروف المكان قولك سهلت الهمزة بين بين، وأصله بينها وبين حرف حركتها، فحذف ما أضيف إليه بين الأولى وبين الثانية وحذف العاطف. هذا كلام علماء التجويد في علم التجويد أيها الأكارم، وخاصة في مجال تحقيق الهمز أو التخفيف، يستعملون هذه العبارة. مثلا أحدهم أراد أن يبين لنا وجوه قراءة أأنذرتهم أأنذرتهم، قال أول قراءة التحقيق. ماذا نعني بالتحقيق؟ تحقيق الهمزتين، أن ننطق بالهمزتين كما هما. الثانية مصطلح، قال الهمزة الثانية تخفف فتكون حركتها بين بين بين بين، يعني بين حركة الهمزة وبين التخفيف. ماذا قال؟ قال مثال ما ركب من ظروف المكان قولك سهلت الهمزة بين بين، وأصلها بينها وبين حرف حركتها، فحذف ما أضيف إليه بين الأولى وبين الثانية وحذف العاطف وركب الظرفان. لم يجد شاهدا من القرآن فدعم بشاهد من الشعر. قال الشاعر يدل على شجاعته وعلى غيرته، على نسبه، على قبيلته، على أهله، على عرضه. نحمي حقيقتنا، نحمي حقيقتنا، وبعض القوم يسقط بين بينا. نحمي حقيقتنا، الحقيقة كل ما له ارتباط في الإنسان، سبه، شرفه، عرضه، دينه، عقيدته. نحمي حقيقتنا، وبعض القوم يسقط بين بينا. لو ما عندي بين بينا، نريد كلمة تدل على المكان، ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ متوسطا بعيدا، كلمة متوسطا بعيدا، هذه ظرف مكان. نعم، ما الأصل بكلمة بين بينا؟ قال والأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء، فأزيلت الإضافة، هؤلاء أضيف أزيلت، وهؤلاء الثانية. وركب الاسمان تركيب 15، وحذف حرف العطف أم لا؟ إذن ما الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء وبين قول الشاعر بين بين؟ حذفنا المضاف إليه، ثانيا حذفنا حرف العطف، جاءت العبارة في غاية التخفيف. قال وهذان الظرفان اللذان صارا ظرفا واحدا في موضع نصب على الحال. هذا كلام رائع. في علم النحو أيها الأكارم لدينا جزئية بسيطة لكن تحتاج إلى اهتمام، العلاقة بين الظرف والحال علاقة وثيقة. في علم النحو العلاقة بين الظرف والحال العلاقة وثيقة جدا. هنا نقرأ في القرآن الكريم وكم من قرية أهلكناها فأتاها بأسنا بياتا بياتا أو هم قائلون. التعبير يبدأ من أين؟ فأتاها بأسنا بياتا، فجاءها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. لاحظوا العلاقة بين العطف، ما يعرب بياتا؟ ظرف زمان الآن، أو حرف عطف. هم قائلون جملة حالية. هذه العلاقة إيه؟ علاقة وثيقة جدا بين الظرف والحال. العلاقة وثيقة جدا بين الظرف والحال. فقال الأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء، فأزيلت الإضافة وركب الاسمان تركيبة 15، وهذان الظرفان اللذان صارا ظرفا واحدا في موضع نصب على الحال. التقدير قال إذ المراد وبعض القوم يسقط وسطا. بين لنا ماذا نعني بكلمة، ماذا عن الشاعر بكلمة الحقيقة. قال والحقيقة ما يجب على الإنسان أن يحميه من الأهل والعشيرة. هذه من بيانية بيّنت كلمة ما. والحقيقة ما يجب على الإنسان أن يحميه من الأهل والعشيرة. يقال رجل حامي الحقيقة، أي أنه شهم لا يضام. شهم لا يضام. النوع الخامس ما ركب تركيب 15 من الأحوال. يقولون فلان جاري بيت بيت. ما الأصل في هذا التعبير اللطيف الخفيف المختصر؟ قال وأصله بيتا لبيت، أي ملاصقا. كلمة ملاصقا هي معنى المعنى. كلمة ملاصقا هي معنى المعنى. هي معنى المعنى. إذن فلان مبتدأ، جاري خبر، بيت بيت. كلمة بيت بيت هذا الشاهد، ظرفان مبنيان على الفتح متعلقان بكلمة جاري باسم الفاعل الذي هو خبر، أي ملاصقا. سيشرح لنا كيف وصلت العبارة بهذا التخفيف بيت بيت، ما أصلها؟ قال فحذف الجار وهو اللام، أي بيتا لبيت، وركب الاسمان. قال عنا تركيب مكاني. الآن سيتطوع ليبين لنا جزئية سيدرسها في بحث الحال. حين أقول أمامي الحال اسم منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول، سيأتي عالم النحو ويقول الحال بحاجة إلى عامل، بحاجة إلى صاحب حال. مثلا وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبكون جملة حالية. لدينا سؤالان، ما العامل فيها؟ جاءوا. من صاحب الحال؟ يعني يبكون، بين لي حال من الباكي؟ من؟ واو الجماعة دالي على إخوة يوسف عليه السلام. وجاءوا أباهم متى؟ عشاء. كيف؟ يبكون. يبكون جملة حالية، نعم. عند عالم النحو بحاجة إلى عامل وبحاجة إلى صاحب حال. نعم. تطوع الإمام ابن هشام من الدروس الأولى فقال وعامل الحال ما في قوله جاري من معنى الفعل. يعني اسم الفاعل فيه معنى الفعل، نعم، فإنه في معنى مجاوري اسم فاعل. الآن وجوزوا أن يكون الجار المقدر إلى، يعني بيته إلى بيتي، منضما إلى بيتي، وأن لا يقدر جار أصلا بل فاء العطف. بيتا فبيت، بيتا فبيت، العطف التي مرت قبل قليل. وقالت العرب أيضا تساقطوا أخول أخول، أي متفرقين، تساقطوا أخول أخول، قال أي متفرقين، وهو بالخاء المعجمة، وهو كلمة أخول بالخاء المعجمة. وكأنه لم يجد شاهدا من الشعر دعا مضي شاهد من القرآن، لم يجد شاهدا من القرآن فدعم بشاهد من الشعر. ماذا قال؟ قال الشاعر يصف ثورا يطعن الكلاب بقرنه يساقط عنه روقه ضارياتها سقاط شرار القين أخول أخول. يساقط عنه هذا الثور، يساقط عنه روقه روق القرن ضارياتها، كلاب الضاريات التي تحيط بهذا الثور، كيف يساقط هذا الروق سقاط شرار القين، قين الحداد، كيف تنتثر ذرات الحديد منه متناثرة متفرقة، سقاط شرار القين كيف أخول أخول، بمعنى متفرقات. سيشرح لنا الآن الشاهد أيها الأكارم كلمة أخول أخول، هنا الشاهد سيشرح لنا لغة كلمة أخول. انتهى من الإعراب. قال وفي الحديث الشريف كان يتخولنا بالموعظة، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتخولنا بالموعظة. تجدون هذا في صحيح البخاري باب الاقتصاد في الموعظة، باب الاقتصاد في الموعظة، عن سيدنا يزيد بن معاوية النخعي، والرواية فيه كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام، لما؟ مخافة السآمة علينا. ابن هشام ماذا قال؟ قال كان يتخولنا بالموعظة أن يتعهدنا بها شيئا فشيئا مخافة السآمة علينا. قال أبو علي، الإمام أبو علي الفارسي شيخ شيوخ بغداد، وله الكتب المشهورة، وله البراعة في علم الصرف، وله الكتاب القيم في توجيه القراءات المتواترة الحجة، له كتاب سماه الحجة، الحجة في علل القراءات السبع، كتاب قيم جدا، إضافة إلى كتبه الأخرى التي تولى وتصدى للحديث عن الأمور الصرفية، كتبه تقارب 20 وأغلبها مطبوع. قال يكفيه فخرا من يكمل يكفيه فخرا من أنه شيخ لأبي الفتح عثمان بن جني، يكفيه فخرا أنه شيخ من؟ شيخ أكبر عالم بالعربية أبو الفتح عثمان بن جني. ماذا قال في توجيه هذا الكلام؟ قال أبو علي هو من قولهم، يعني الحديث الذي أراد أن يشرحه لنا وأن يبين ماذا نعني بكلمة كان يتخولنا، قال هو، يعني هذه الرواية الحديث، من قولهم تساقطوا أخول أخول، أي شيئا بعد شيء. وكان الأصمعي أكبر راوي من رواة العرب، وكان الأصمعي يرويه يتخوننا بالنون، يتخوننا بالنون. ما المعنى اللغوي لكلمة يتخوننا؟ قال ابن هشام ويقول معناه يتعهدنا، يتعهدنا. هذا هذا الكلام أيها الأكارم كل ما مر معنا إلى الآن ليس فيه شواهد من القرآن الكريم، ووظيفتكم لدرس القادم أن نستخرج الشواهد من الحديث النبوي الشريف، هذا النبع الآخر. إذن وظيفتنا للدرس القادم استخراج شواهد المبني من الأعداد، المبني على الفتح من الأعداد، المبني على الفتح من الظروف الزمانية والمكانية ومن الأحوال. هذه وظيفتنا للدرس القادم. أمامي شاهد من الحديث النبوي الشريف، نبرز هذا الشاهد ونقوم بإعرابه. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.